كان لا بد من رؤية أو من رؤية

واضحة واضحة ينفع

يعني او تقول قبل ما تكون هناك محاكمة لفظ تدعيم لشوف المصطفى الاخوان كان الفكر انتشر وصل انسانا الى القرى وكان محتاج نوع من الحصانة تقاوم هذا الفكر لانه يلاقي نفسك حافظ يقارن الكلام كويس جدا الان الفكر المصطفى و الى اخره ان لم تكن محكمة بعلم كافي كان لابد ان تفوز هذا الزمار وتترك هذا المسلك. لم استطع الرد انذاك لكن لم اتقبل العرض ومن هنا حرصت على ان اتعقب هذا الفكر واتدفع هذا المنحنى وادرس تلك القضايا فدرسته كبحث صغير ثم اهتممت به في ذلك اكبر حتى جعلته رساله تخصص تسمى الماجستير وكان كتابي شبهات عرض ونحو كرد على عقيده باطله زائغه في وسط الشباب اليوم. وامام هذا الاطراف كان المنحنى الثاني متمثلا في التقرير كتابه التصوف والصوفيه بانحرافاته بخرافاته ببدعه وخزعبلاته. فرحنا نقف الوقفة الثالثة مع ضلالات الصوفية والانحرافات الصوفية وبينا لرب الله من هم الصوفية وأفكار الصوفية وفرق الصوفية وفرق الصوفية والمنهج الصوفي في العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية التي كانت بمثابة منهج يعاكس المنهج الذي عليه اهل السنه والجماعه وان كان المتصوفه لم يخرجوا طبعا عن دائره الاسلام لكن في استقلاليه في منهج مستقل لعقيده صوفيه بتخالف العقيده الصحيحه في شريعه صوفيه تخالف الشريعه الصحيحه. يعني نحن ندين بشريعه فقط لكن عند الصوفيه شريعه وحقيقه والحقيقة تخالف الشريعة والصوفي ينتبه أن يجمع بين الشريعة والحقيقة على طريق من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفكر فأصبح هناك حقيقة تخالف الشريعة قياسها وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة في الضرر. أمام هذا الانحراف في المنهج فضلا عن الانحراف في السلوك ثم تأتي القضية الأخيرة الأخلاق الصوفية وهي مسماها عندهم بالمقامات والأهوال ووقفنا على بعض المقامات ورأينا فيها الخلو والسفر وبعض الأهوال ورأينا فيها ذكر وصلاه يعني في بعد عن المنهج الوسط الذي رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا ثم قال يشير إلى خط مستقيم هذا صراط الله المستقيم ثم أشار إلى الخطوط المنحرفة وقال وتلك طرق الشياطين أو سبل الشياطين على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ليس شرطا أن يكون الشياطين الجن بل هو من الشياطين الجن على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هو انحرف خطوة واحدة يمينا او يسارا فاذا بهذه الخطوة

وبعدين ولد بدش وبقى في البنود ده فيه تم تمدد او تمدد او رقي او تطور، والتمدد للدين ممكن نسميه تزمت وارهاب وهوس وما الى ذلك. اذا هذه يا شباب تسمى حرب المصطلح. الدولة الفاطمية عرفت هذا من قديم، وبدل ما تتسمى بالدولة العبيدية تسمت بالدولة الفاطمية، وبدأت تنشر التشيع في مصر لكن بلون آخر وهو لون التطور. تتفتح تحت التطور وتنشر التشيع، لذلك في صلة وثيقة ما بين التطور والتشيع. مع الفروق الجوهرية الكبيرة التي ستستبين لكم ان شاء الله من خلال الدراسة، وانا اقدم منهج دراسي اكاديمي زي اللي بندرسه لطلابنا في الجامعات، بنحاول نلتزم فيه بالدقة العلمية والتحقيق العلمي والرجوع الى المصادر الاساسية فيما نلقي في مثل هذا الشيء، لانكم ستجدون عجبا في الدين الشيعي او المذهب الشيعي. لما حاولت الدولة الفاطمية تنشر التشيع في مصر، جاءت تلك الدولة الفاطمية وجاءت الدولة الايوبية، وفي تلك الدولة كان الحاكم المسلم والعالم المؤمن كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قضى او حاول ان يقضي على ما خلفته الدولة العبيدية من تراث مصر لما بني الجامع الأزهر، لما بناه جوهر الدين الصقلي بقصد أن ينشر المذهب الشيعي، فتلك إرادته. لكن إرادة الله أن يتحول المساء ولن ينشر الأزهر المذهب الصحيح مذهب اهل السنة والجماعة في ابناء مصر وابناء العالم الاسلامي كله، لان الازهر ان كان مصريا موقع فهو عالمي رسالة. وعلى الرغم من الحرب الشائدة على مدى قرن كامل ضد الأزهر، لكن لا تزال رسالة الأزهر بفضل الله باقية يراها من هو خارج مصر أكثر مما يراها المصري في داخل بلده. تحول المساء وبدأ الأزهر ينشر مذهب أهل السنة والجماعة، وانطفأت نار المذهب الشيعي في مصر، وان كانت قد اشتعلت وانتشرت في بلاد فارس حيث ايران، ولها وجود كبير في العراق ووجود في الجزيره العربيه او في الخليج الى اخر الاماكن التي انتشر فيها المذهب الشيعي على اختلاف طوائفه وفرقه واقسامه. وكأن التشيع صار له شعرة مع هذا البلد، يعني يريد أن يعود فيحيي أمجاده مثل ما كان أيام الدولة الفاطمية، فينشر المذهب الشيعي. لكن في ظل الأزهر وفي ظل الصحوة الإسلامية خبثت هذه الفكرة إلى فترة لم تكن قصيرة، حتى قامت

نحن اهل السنه والجماعه دارا في بلدهم، لماذا ذنبوا علينا بدار تكون لاهل السنه في طهران او في اي جزء من ايران فيكون فعلا هناك تقرير مثل السفاره؟ السفاره المصريه في بنجلاديش والسفاره البنجلاديشيه في القاهره مثلا، يعني لما نمثل الامام في بنجلاديش. لماذا ضغط التقريب في مصر ويعطي ضغط التقريب في طهران؟ لا يا اخوه، القضيه انما هي دعوه فاخره وقاتله لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقريب. وبتغل بلدان 92 بترميم المساجد الشيعية القديمة من أجل أن يستولي عليها الشيعة خاصة الإسماعيلية والسمرة، ويتم ترميم المساجد القديمة في وسط القاهرة، وعلى سبيل المثال مسجد الحاج بأمر الله. شفتوا تقلب الأحداث بين الحين والآخر؟ ويحاول الشيعة أن يستقطبوا علماء ولو بالتقرية بالهدية من أجل أن يكون هناك دعوة ودعاء للشيعة في مصر. ثم تلاقي علينا التصور مثلا، لا، إن التشيع وما دام إيران دولة قوية، إيه مانع أن يكون في هذا المذهب الشيعي؟ وحزب الله لبنان يعملون دعاية كويسة، وبعدين انتم كلكم كذاب تابعتم انه استغل بعض العناصر المريضة فتظاهرت بالتفوق وبدأت توصف الكلام عن التفوق عن حب آل البيت، وبعد حب آل البيت الكلام عن الأئمة الاثنى عشر، وبعد الكلام عن الأئمة الاثنى عشر لا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وكان الشعب الحسن له دور في هذا واضح أولئك، وإلى أن فضح الله سره وصبح أمره، والحمد لله دولتنا كانت على مستوى المسؤولية قامت بدورها تجاه هذا العميل الشيعي، فمنعته من الدعوة للتشيع، لأن كانت المشكلة في أن تنتشر في الهدائية، والدعية هذا يبدأ ينشر الدعوة في الغرف والمراحل، يقول للناس لما حد يقول لكم ما حكم لعن أبي بكر وعمر، يقول يلعنه الله، يعني يقول له خلي الناس يفهمون، خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر، ولكن انت بقضيتك بقضيتك وقرار نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر. انا غير قائل لعن ابي بكر وعمر صباح مساء بالدعاء المذمم على من يقرأ غير من تفاهمتهم بكل حاجة فيها أذكار الصلاة وأذكار النجاة بتتقرب بها إلى الله، يتقرب الشيعة إلى الله بلعن أبي بكر وعمر في كل يوم صباح مساء في وقت طويل. يمكن أذكر لكم بعضا منهم عند الدخول في التراسيل إذا شاء الله. الشاهد أن لعن أبي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقية المبادئ الشيعية، والتي أدركت أن هذا الخطر بدأ يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان، يعني فيه صورة واضحة في بعض المحافظات من تشيع وانحراف الفكر الشيعي في كفه لرجح انحراف الفكر الشيعي. ومن هنا فعندنا نبدا نقول الوقايه خير من العلاج. في دعوه متفق عليها تحصين الشباب المسلم من الافكار المنحنه والافكار المنحرفه والافكار الثقيله. فمن هذا المنطلق انا استهل في ان ابين لكم بعض اللمحات على الفكر الشيعي ووفاء بوعد ذلك، ومش هنستمر كثير مع بعض يعني الاستمراريه قليله. حقرات السهل المتبقي لنا من المجالس ان شاء الله يمكن ان نلتقي من خلال هذا الشهر على توضيح بعض الجوانب في فكر الشيعه تحطيما من هذا الفكر الثقيل لشبابنا المسلم من هذا الفكر.